لا وقرى قلنا لا قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وقرى وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذين سبقت لهم منا حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا قد تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغلت وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي كما فتحنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة الأرض يرثها عباد وإن أدري أقرب

كل كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. وتبارك الإمام الإسلام واستفهام في الحياة القدوة القرآنية المباركة ونتمنى بما دوركم على القرآن الكريم وفقا لإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية فضيلة الفارس محمد الليثي القرية عين معروف وسيد المقيم بن مخاف مركز مقاهي الشرقية وصل تلفزيون على وقت 35 22 الفقرية علامة كفرة قصة العربية إدارة المعبد سليم النبض وسيد المقيم بخط غير مركز غير مجلس الشرقية تلفزيون 80 61 68 والعديد الكرافية وغطاء الدرجة الكبرى إدارة الفرقة عبد الرفاع والمقيم جمال طريق في مركز سيد الوليد الخالية تلفزيون 66 82 16 مخارج الفرقة الكبرى إدارة الفرقة حمدي محمد حسين وسيد المقيم بالتصوير وصدقة مركز سيد الوليد الخالية تلفزيون 66 95 11 69 54 56 ووفاده إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان الله تعالى.